السلام لك يا أبا فم يا حبيب كل لانم، السلام لك يا مكرم من الرب الأعظم. السلام لأسم بلدك لأناستاسيوس أبوك، لسوس أنا أمك لطمد فيها جسدك. سلام لك يا قديس قد نلت كليل نافس، وكل مريض تعيس له أنت أنيس. السلام لك يا محصن يا قائد كل الشجعان، اخترق الرب الديان بسيطك في كل مكان. سلام لك يا جليل سلطات لا تعرف ليل، يا حبيب عمانوئيل يا صديق لميخائيل. في يوم تعذيبك ركبت حصانك ولبست ثياب عرسك لتلاقي حبيبك. قالك الوالي سلام قلت له لا سلام، قال الرب الأعظم للأشرار ولا كلام. أعطاز الولي منك وأمر بضربك، ففرحت من قلبك وابتدأت أوجاعك. ربطوك في حصان متين جرجروك مسرعين، كان لك الرب معين وسلاح قوي عظيم. وبسرعة قامت أمك ومعها عبيدك واعترفوا بإلهك واستشهدوا قدامك. أخذوك لأنطاكيا للملك الطاغية، صرخت بحجاوية عبادتك كلها وهي. صاح الملك وألم نار لك ميساك، على مر الأجيال وضوعك لنا محاك. في البحر رمى كلمة عوس وأخرجك القدس، زي ما أنقذ بطرس أنقذك الرب يسوع. وضعوك في الإنباز يا برج علي وحصين، يلي هزمت الشياطين بصلاتك كل حين. بسلاسل قيادك وحذاء قد ألبسك، به مسامير وأمر أن تمشي ليزلوا. احرق بإيمان صارح صلبك زي المسيح، لذا يحلو المادح في أفوانا والتسابيح. ظهر لك إيسوس وناداك يا حبيب ارفع نظرك، وفك كل قيودك وسجدت لمن دعاك. انك يا ابن المبرور سيصير اسمك مشهور، والكل يجي يزور بيعتك بسرور. وفي موضع جسدك ستكون قوتي هناك، وكل من طلبك أستجب له بصلاتك. إخميم صاروا بيك بأمر الملك، المركب وقفت بك عندي طمع يا صديق. حاولوا بكل قوة وكمان جابوا سحرة ليحركوها خطوة، فشلت كل محاولة. وقعوا رأسك هنا في طمع بلدنا، نشكرك يا إلهنا نظرت لمزلتنا. هذا عصيتك يا جليل زي ما قالك ميخائيل، هنالك التالي للحيران أنت دليل وكلك كئيب جارح لما يطلب المسيح بكنيستك يسترح ويخرج بالتفريح في صلاتك يا شهدنا أذكر بطرقنا وأنباف مسقفنا وسائر ملتنا تفسير اسمك في أخوان كل المؤمنين الكل يقولون يا إله أبو فم أعين